بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان كما تعلمون جميعا ربيع لأمور، ومن أهم هذه الأمور قراءة القرآن والدعاء. وفي خصوص ليلة الجمعة هناك التركيز على الدعاء. حديثنا هذه الليلة حول موضوع الدعاء. أولا، ما الفرق بين الدعاء وبين قراءة الدعاء، وما هي أركان الدعاء المستجاب، وثالثا، لماذا لا يستجاب لنا الدعاء ونحن قوم نصر ونلح في حوائجنا، ثم إذا تبقى من الوقت نحاول أن نأخذ جولة سريعة في دعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي رواه كميل بن زياد صلوات الله عليه. هذا محاورنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. أولا، أهمية الدعاء. أولا، الدعاء ليس بأمر تكاملي فضلي، ليس بمثابة نعم زخرف المنزل. الدعاء بمثابة نعم أساس البيت. الصلاة عمود الدين، وهل الصلاة إلا دعاء وقرآن؟ لو حللنا الصلاة الحركات البدنية من ركوع وسجود وقيام، هذه حركات البدن، ولكن قوام الصلاة قرآن كالحمد والسورة، ثناء كالتسبيحات الأربع، ودعاء كما في القنوت وذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ويقال الأصل في معنى الصلاة الدعاء، وإنما أطلق على الصلاة الصلاة لأن فيه دعاء، والدعاء كما قلنا من أهم الأركان اتفاقا. في سورة في الصلاة هناك سورة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب عبارة عن ثناء ودعاء، والثناء قدم على الدعاء، كأن هذا الثناء البسملة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، الآن ماذا نريد من رب العالمين؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء. الذي لا يعلم معنى الدعاء والذي لا ينقدح منه الدعاء، هذا الإنسان ماذا يعمل في سورة الحمد طوال العمر وهو يلهج باهدنا الصراط المستقيم؟ وهذا الدعاء لا يستجاب بحقه. إنسان في كل يوم يعطى قوسا وفيه السهام، في كل يوم يرمي الهدف ولا يصيب طوال عمره وهو يرمي ولا يصيب، كم هذا الإنسان يقال بأنه خاسر. نحن في كل سورة حمد ندعو الله عز وجل. هذه الليلة حديثنا كيف ندعو. الآن هذا الدعاء خارج الصلاة أو في أثناء الصلاة؟ في أثناء الصلاة في سورة الحمد أو في الركوع والسجود؟ فالبحث بحث مهم واستراتيجي. البعض يظن بأن الدعاء صفة الزهاد والعباد، أرباب الحوائج، المرضى، المساكين، والحال بأن الدعاء شأنه أعظم من ذلك. يكفي أن نعلم الإنسان الذي لا يعلم كيف يدعو هذا الإنسان منقطع الصلة بمصدر العطاء في الوجود، بمثابة جهاز كهربائي قطع عنه التيار، ما قيمة هذا الجهاز؟ الذي لا يدعو قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الآن قيل الدعاء هنا بمعنى العبادة، إجمالا الدعاء مخ العبادة، الدعاء سلاح المؤمن، ولكن بشرط أن نعلم كيف ندعو. الدعاء ما هو؟ الدعاء له حقيقة وله مظهر. نحن مع الأسف انشغلنا بالمظهر عن الحقيقة، نقول فلان ادعو بدعاء كميل، دعاء أبي حمزة، دعاء الصباح، المناجيات 15، يأخذ كتاب الدعاء ويقرأ من هل قرأ هل دعا؟ ليس بالضرورة، ممكن دعا وممكن ما دعا. أنا الآن ساعة أقرأ دعاء الجوشن، كيف ما دعوت؟ الدعاء ليس على اللسان، لسانك تحرك، فمك نطق، أوتارك الصوتية تحركت، ولكن ما دعوت. حديث الشبلي في بالكم جميعا، الحجاج عادة يقرؤون حديث الشبلي، الإمام يقول عملت كذا عملت كذا، ما طفت ما سعيت إلى آخره. هناك قراءة للدعاء وهناك دعاء. الدعاء في الواقع من أعمال القلب، مجموعة من المفاهيم مع الأسف خلطناها مع اللسان. الاستغفار عمل القلب، طالما قلنا للإخوان واتفاقا رأيت هذه المسألة في كتب الفقه، هي قضية أخلاقية، ولكن رأيتها في كتب الفقه وبالتحديد كتاب العروة الوثقى للسيد اليزدي. يقال هذا الكتاب حقيقة أعظم كتاب كتب في الإمامية من حيث الفتاوى، كتاب العروة الوثقى، إلى يومنا هذا مراجعنا يحشون العروة، يكتبون آراءهم على حسب ما جاء في العروة الوثقى. ما أقوله لكم جاء في العروة. إنسان عصى ربه ثم ندم أو ندم بقلبه، هل يجب عليه أن يتلفظ؟ إذا لم يتلفظ ولكن ندم في قلب قلبه وعزم على عدم العود، شرعا هذا يكفي؟ لو كان هذا إمام جماعة عادل وارتكب معصية رأيته عاصيا ثم علمت أنه ندم بقلبه، يكفي أو لا بد أن يتلفظ؟ يقول بأنه تكفي الندامة القلبية، وهذا معنى كلام إمامنا زين العابدين عليه السلام في مناجاة التائبين: إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني ماذا؟ وعزتك من النادمين. يقول الاستحباب، نعم يستحب أن تتلفظ وإلا الندامة كافية. هذه عينة، انظروا إلى الاستغفار حركة في القلب، هذه الحركة هي المحور، تلفظت أو لم تتلفظ. الحوقلة من هذا القبيل، إنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا لم ينقطع عن العباد ولم يتوكل على الله عز وجل، هذه حوقلة لفظية. الاستعاذة كذلك، إنسان ينظر إلى التلفاز منظر محرم وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخدع من؟ يخدع نفسه. الشيطان يقول له قل 1000 مرة أعوذ بالله، ولكن ضع عينك على الجهاز المحرم. أرجع وأقول هذه عينات. الدعاء عمل القلب، الإنسان الداعي هناك شيء في قلبه. طبعا هذا التفاعل القلبي عندما يشتد تجري الدمعة، جريان الدمع ليس من لوازم الدعاء. نعم أثر طيب، اتفاقا جريان الدمع علامة وجود حركة باطنية حقيقية وجادة. بعض الناس مبتلى بقلة الدمع سواء في مصائب أهل البيت أو في المناجات، لا بأس، ليس هذا بأمر يضر بالأمر، ما دمت متفاعلا قلبا متألم على مصائب أهل البيت أنت في الواقع من الباكين، دمعتك لم تجري. جريان الدمع شيء والتفاعل والبكاء الباطني شيء آخر. ما هي أركان الدعاء؟ نقترب شيئا فشيئا إلى بحر الموضوع. الموضوعات كالبحر، نقترب من الشاطئ ثم نخوض بفضل الله عز وجل. الدعاء له أركان ثلاث: الإحساس بالمدعو. كونوا معي جيدا، أنا عندما أصل إلى نقطة مهمة أقول كونوا معي جيدا. في عالم الدراسة بعض الطلاب عندما يدرس المادة بيده قلم ملون، عندما يصل إلى أمر مهم يضع عليه خطا ملونا كما تعلمون. عندما أقول هذا أمر مهم يعني وصلنا إلى ما يستحق التلوين، إن صح التعبير. الدعاء له أركان ثلاث: أولا الإحساس بالمدعو بوجود من يناديه، وثانيا الإحساس بضرورة ما يطلبه، وثالثا اليقين بقدرة المدعو على استجابة على إعطائه ما يريد. هذا الكلام العام تعالوا نطبقه في مثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. إنسان، متى الإنسان يقول أيها الناس أريد ماء؟ مرة يمزح أريد ماء، لا قيمة لهذا الكلام. الإنسان متى يطلب الماء حقيقة؟ وأنتم تعرفون الإنسان عندما يبتلى بالعطش الشديد حقيقة يطلب بلهفة غير طلبه لأمر آخر غير الشراب. أولا إذا علم أن في البيت أحد، لو اطلعت على إنسان أطليت عليه من النافذة وهو في بيت لوحده ويقول الماء الماء أريد ماء أريد ماء، وهو يعلم أن في البيت لا أحد، أولا تقول هذا الإنسان مس في عقله، تنادي من ليس في الدار أحد؟ إن أردت أن تنادي لابد أن تعلم بوجود من يسمع ندائك، هذا أولا. ثانيا هذا الذي يدعو إذا لم يكن عطشانا هكذا يقول كما يقال دلالا، أيضا لا يطلب الماء حقيقة. وثالثا هناك في البيت أحد وهو إنسان يكاد يموت من العطش، ولكن زوجته مشلولة، زوجته مقعدة، إذا قال لها ائتني بماء أيضا يقال أنت إنسان غير سوي. إذن إذا لم يكن في الدار أحد طلبه باطل، إذا كان غير عطشان طلبه باطل، إذا كان المدعو عاجزا طلبه باطل. متى يكون الطلب حقيقيا؟ عندما يكون عطشانا وزوجته بجانبه أو خادمه فيقول له ائتيني بماء. هذا الإنسان إخواني كما قلت كونوا معي، وصلنا إلى أواخر الفكرة. هذا الإنسان لو ما قال لزوجته أريد ماء أشار إلى شفتيه، يعني انظر إلى شفتي اليابسة، ألا يكفي هذا لأن يحضر له الماء؟ لا يحتاج إلى أن يصيح ويبكي، فقط يشير إشارة وإذا بالحاجة تتحقق. طبعا إذا كانت الزوجة مشاكسة، إذا كانت بينهما عداوة، نعم أيضا هذا لا يكفي. كلامنا في زوجة قادرة، نعم رفيقة عطوفة، الإشارة تكفيه. هذا المثال اجعلوه في مخيلتكم لنطبقه على مناجات رب العالمين. رب العالمين مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ممكن المعاني العظيمة نجسمها. الآن لنطبق هذا المثال. أنت تريد من الله عز وجل شيئا، هذا الشيء قد يكون ماديا، شفاء مريض، أداء دين، تفريج كربة باطنية. أنا جلست مع بعض الناس يقول ليس في حياتنا نقص، كل شيء على ما يرام، عندي مشكلة واحدة وهو أنه مبتلى بالاكتئاب. من أين أتى؟ يقول لا أدري، صحتي في عافية، زوجتي مطيعة، جيبي فيه ما فيه، ولكن أرى الدنيا تضيق بي. يتفق هذا المعنى اتفاقا، هذه من بلاءات الله عز وجل للمترفين. الفقر آفة، المرض آفة، المعافى الغني لم يخرج من مملكة الله عز وجل. رب العالمين يضيق عليه الخناق بما يسمى اليوم بالاكتئاب والقلق. المهم الإنسان تارة نعم يريد هذا المعنى، وتارة يريد الرتب المعنوية. صلوات الله على أمير المؤمنين عليه السلام في شهر شعبان علمنا كيف ندعو: اللهم إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. فرق بين من يطلب 1000 دينار وبين من يطلب كمال الانقطاع، لا الانقطاع وإنما كماله. الإنسان يريد أن يدعو، كيف يدعو؟ أولا الشرط الأول وهو الغير متحقق غالبا، أن يعيش وجود المدعو. الذي يعيش وجود رب العالمين هكذا يدعو، يمد رجله، يتمتم بكلامه بدعائه وهو يسرح ويمرح يمينا شمالا. هذا الإنسان عندما يدعو ربه هيئته هيئة من يرى شيئا. البارحة مع الأسف الوقت لم يكفي، نعوضها الليلة. الإنسان عندما يدعو لا يرى وجود الله عز وجل فقط، وإنما يرى رشحة من رشحات جماله، رشحة من رشحات جماله. أنا رأيت بعض العشاق من الشباب، حقيقة الإنسان يستحي من نفسه، رأى فتاة في مكان ما يتهالك من أجلها، ذلك الذي رأيته يقول أنا مستعد أن أبذل لها كل ما عندي، المهم تأتي إلي، حتى قال أغير ديني ومذهبي، المهم أن أصل إليها. لماذا؟ لأنه رأى شيئا يجذبه، والذي يجذبه شبر في شبر. الآن كل نساء العالم أبدانهن مشتركة، ما الفرق من الرقبة فما دون؟ رب العالمين جعل كل هذه الجاذبية في قشرة سمكها، الأخوان يعرفون الأقل من الملي يسمى الميكرون. رب العالمين جعل قناعا على الشحم واللحم يسمى جمال الوجه، هذه القطعة الجلدية المنمقة الجميلة أسرت قلوب الملايين المليارات منذ أن خلق الله آدم. لست في مقام أعوذ بالله تزهيد الشباب بجمال النساء، ولكن الآن المرأة الجميلة أو المرأة العادية الحلال أكرم بها وأنعم. كلامي في المرأة التي يحرم النظر إليها. لماذا أصبحت أسيرا للجلد؟ طولها وعرضها شبر مربع وعمقها ميكرون. لو نزعت هذا القناع لرأيت ما تشمئز منه النفوس. أنا رأيت في المشرحة جثث الأموات، حقيقة بني آدم عندما تنزع عنه هذه القشرة من أقبح الوجوه، عضلات وشحم ولحم وقيح. هذا الشحم واللحم عندما يزول ويذوب تبقى الجمجمة. عندما تقترب من دائرة الكهرباء القاتلة يجعلون جمجمة بني آدم شعارا لما هو مخيف. نعم، هذه جماجمنا، جماجم أجمل النساء علامة الخطر مع عظمتان متعاكستان. هذا واقع بني آدم كشحم ولحم. الإنسان لا يكون أسيرا لذلك. أرجع وأقول أسهبنا في هذه النقطة قليلا، لأن مشكلة الشباب هذه الأيام هو النظر. الذي يغض طرفه يرتاح من كل هذه المحرمات الشبابية. الذي يشتكي من العصر والقرن والإعلام نقول أنت المقصر. لماذا تفتح عينك على كل شيء لتصبح أسيرا؟ تأتي إلى زوجتك فتزهد فيها لأنه ملأت عينك بما هو أجمل، ولكن هذا الأجمل لا ينال. العاقل هكذا يعمل، ينظر إلى ما لا ينال. غضوا أبصاركم ترون العجائب. هذا لمن أراد التميز. الداعي عندما يدعو هكذا موجود، له جلاله وله جماله. اسمحوا لي هذه الليلة بقوس صغير. هذا القوس فيه معنى إن شاء الله كبير. أنا عندما أقول كبير باعتبار المطلب مهم، لا باعتبار كلامي أنا. تذهب لزيارة الرضا عليه السلام من مواطن الاستجابة، قبة الرضا صلوات الله وسلامه عليه. من زارني على بعد داري، أبعد مشهد من مشاهد أهل البيت عن مدينة جدهم قبر الرضا عليه السلام. من شد الرحال وذهب إلى تلك البقعة السامية يرجى له قضاء الحوائج، وكذلك قبة سيد الشهداء كما نعلم. المهم عندما تذهب إلى تلك القبة السامية أو تذهب إلى بيت الله الحرام، كلها مواطن النور. تذهب لحاجة ملحة، قلنا شفاء مريض، أداء دين، وصلا بمن تحب وتهوى. تذهب لزيارة الرضا عليه السلام، تدخل الحرم الشريف من رواق إلى رواق، قلبك ينبض شوقا للسلام على إمامك. ثم تقف أمام ذلك الضريح وتتمتم بزيارة أمين الله، ثم تناجي ربك: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك. واقعا من أجل الزيارات زيارة أمين الله، هي مناجاة مع رب العالمين سميت زيارة. وأنت تتفاعل تجري دمعتك، تسبح في عالم الوصال كما يقال، وإذا بك تنسى حاجتك. تقول: يا رب ما أعطيتني من التوجه حرام أصرفه لقضاء حاجة دنيوية، ما أنا فيه هو قضاء حاجتي، ما أنا فيه من الحال جعلني أنسى ما جئت من أجله. ماذا أحب أن أقول؟ أحب أن أقول أن هذا الإحساس الباطني يجعلك تزهد في حاجتك. نعم، عندما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة ينسى الدنيا وما فيها. عند الرضا عليه السلام رأيت شيئا، أحسست بشيء. وأنا طالما قلت لزوار قبور أئمة أهل البيت لا تغشكم الحالات الإيجابية، هذه كرامة الإمام. أنت ما تعاليت، أنت الإمام أكرمك، والشاهد أنك ترجع إلى وطنك ترجع حليمة لعادتها القديمة، تفقد كل هذه الأجواء. هناك عطية، عطية رضوية، عطية علوية، عطية حسينية، عطية رب العالمين بجوار البيت. على كل حال جيد، استغل هذه الفرصة جيدة. سأل الله تعالى أن لا يسلبك ما أنت فيه، هذه أعظم حاجة تطلبها عند الكعبة وعند مشاهد أئمة أهل البيت. إذن الداعي إذا أحس بوجود الله عز وجل وأحس بجمال وجهه فقد حقق الركن الأول من الدعاء. هذا أولا. ما نسيت سير الحديث، كلامنا عن الدعاء وأركان الدعاء. قبل أن أنتقل للركن الثاني، إبراهيم الخليل يوضع في المنجنيق. المنجنيق في تلك الأيام بمثابة المدافع هذه الأيام، يراد أن يرمى به في النار، تلك النار الهائلة. يأتيه ملك يقول هل لك من حاجة؟ الآن جبرائيل غير جبرائيل، ولعله جبرائيل سفير الأنبياء. لو أن أحدنا كان في مقام إبراهيم ماذا يقول؟ يقول بدموع جارية، بقلب منكسر: يا جبرائيل، يا حبيبي، يا أنيسي، الآن اذهب إلى العرش وقل لله عز وجل رفقا بحالي، سأحترق بالنار بعد قليل. إبراهيم كانت له ضمانة بأنه لا يحترق، لو كانت له ضمانة ما صار خليلا. لو كان له ضمانة أن إسماعيل سوف لن يذبح لما صار خليلا. عندما ذبح إسماعيل كان يقطع بأنه سيذبح ولده. ماذا قال إبراهيم؟ أما إليك فلا لي حاجة، أما أنت يا جبرائيل أو الملك، أما إليك فلا، من أنت؟ أنس بربه، رأى نفسه في محضر المولى، نسي جبرائيل وغير جبرائيل. إذن المؤمن إذا أراد أن يدعو، طبعا قد تقول أنا الآن عندي مشكلة، زوجتي في غرفة الإنعاش ستموت بعد قليل، أنا أين أحصل على هذه الرتب؟ طبعا الذي يريد أن يدعو لابد أن يتعب أيام الرخاء. الذي يتعب أيام الرخاء في أيام الشدة يحصد الثمار. هناك قصة في دقيقة أنقلها لكم، أنا ما طبعا رأيته في كتاب ولكن سمعته من كبار القوم. على كل حال قصة ممكن أن تكون صادقة. أحدهم كان إنسان لا وزن له في الناس، لعله كان يحمل الأثقال في السوق، عمل بسيط متواضع. يقولون كان يمشي في السوق وإذا بصبي يسقط من شاهق من أعلى المنزل، طبعا عندما يسقط يعلم ما مصيره. وإذا بهذا العبد الولي المخفي بين الناس، إياك أن تحتقر بشرا فلعله الولي. نعم، المهم رفع يده دعا، وإذا بالصبي ينزل إلى الأرض بسلام كأنه في مظلة. كذا الناس تكالبوا عليه، من أنت؟ ما خطرك؟ ما وزنك؟ من أين؟ بدأت التحقيقات، طبعا تحقيقات بمعنى التبرك بوجوده. وإذا به يقول معنى القصة أن دعوني، ما الذي جرى؟ ما جرى أمر غريب؟ أنا أطعته عمرا وأطاعني مرة، أنا طوال عمري مطيع، الآن طلبت منه كرامة. طبعا هو يطلب من الله دائما، ولكن هذه كرامة، رب العالمين أكرمني بهذا الأمر، ما الغريب؟ ما العجيب؟ نعم، الذي هكذا يعمل، حفظ الله أحد العلماء، لا أدري حي يرزق أو توفاه الله ونقل لي شخصيا، يقول زرت الرضا عليه السلام لعله زاره مئات المرات، نقل لي وهو لعل في سن 70 أو 80، تصور إنسان عالم محب كم يزور الرضا عليه السلام، يقول اشتد بي الحال، صارت عندي حاجة ملحة جدا بحسب القواعد الظاهرية لا تقضى. يقول ذهبت إلى الرضا عليه السلام وقلت له يا أبا الحسن أنت الشاهد، منذ أن زرتك إلى الآن ما طلبت منك شيئا، عمر أزور زيارة الموالي، زيارة أحبائنا، ولكن يا مولاي هذه المرة زرتك طالبا، أقضي لي حاجتي هذه. وذكر لي حاجته، واقعا حاجة حسب الظاهر مستعصية، رجع بقضاء حاجته وأنا رأيت كيف قضيت حاجته. الشاهد العبد إذا كان مطيعا لمولاه طوال عمره عند الأزمات إشارة، كإبراهيم الخليل وكهذا العبد الذي أنا رأيته بنفسي. الركن الثاني، وصلنا إلى أواخر الحديث، أن تعيش ضرورة الأمر. إنسان نعم يريد مالا ليتنزه به، طبيعي يدعو من دون إصرار ومن دون حرقة، وتارة يدعو لمال يقضي بها دينا ملحا يدعو بلهفة، وتارة يدعو لقضاء حاجة متعلقة بحياته، في نزيف حادث سير، الإسعاف ما أتى، القطرات تنزف، في كل لحظة يقترب من الموت، طبيعي هم يدعو ولكن بأي حال. ولكن إخواني أخواتي، هل رأيتم أحدا في جوف الليل في المشاهد الشريفة يدعو باللهفة لقساوة قلبه، لبعده عن ربه، يقول يا رب أنا قلبي قلب حاسد، أنا إنسان حقود، أنا إنسان شهوتي زائدة، أنا إنسان شديد الغضب، ماذا أعمل؟ هنيئا لمن التجأ إلى الله عز وجل في هكذا أمور، يرى قساوة في قلبه، يصبح الصباح والشمس طلعت عليه، ما صلى بين الطلوعين ذلك اليوم يربح 1000 دينار، لا يتهنأ في ذلك اليوم، يقول يا رب لما طردتني من بابك؟ لما ألقيت علي النعاس؟ ما لي كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت؟ أحد العلماء الكبار والله العالم لعل في عمره مرة أو مرتين، مهم دون 10، لعله فاتته صلاة الليل. عندما فاتته صلاة الليل في ليلة من الليالي يعلم الله ما جرى عليه في نهار ذلك اليوم. هذا العبد المطيع لمولاه. إذن الإنسان إذا أحس بأهمية المطالب المعنوية، هذه الليلة أنا لا أدري لكل إنسان ملفه، كما أن البيوت أسرار، الأرواح أسرار. إذا لم تخشع إلى الآن في شهر رمضان، كان فقط صمت عن الطعام والشراب، إلى الآن ما وفقت للمناجات، لدعاء أبي حمزة، لدعاء الافتتاح بقلب خاشع. قل هذه الليلة: يا رب يا رب، أسألك أن تلين قلبي، قلبي محجوب، عقلي مغلوب، هواي غالب، طاعتي قليلة ومعصيتي كثيرة، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا علام الغيوب، ويا ستار العيوب، ويا كشاف الكروب. هذا اللي نقرأه في ختام دعاء الصباح، جدا جميل، صلوات الله على أمير المؤمنين. الإنسان الذي يحب عليا يلهج بدعائه، في كل صباح يذكر أمير المؤمنين بدعائه. الركن الثاني إذن الإحساس بماذا؟ بعظمة الحاجة. وأخيرا الإحساس بقدرة المدعو. بعض الناس تراه يائس، كئيب، حزين، ما بك؟ يقول: يا فلان، الدنيا أغلقت علي، السبل انقطعت، حاجتي من يقضيها؟ أنا طلبي كبير، ولكن من تدعو؟ تدعو؟ أنا بعض الليالي أذكر دعاء بسيط، الإخوان يقولون: ماذا قلت؟ يكتبون هذا الدعاء. هذا أيضا دعاء شريف وبليغ. إذا سدت الأبواب وانقطع السبيل، بعض الأوقات الطبيب يقول: خرج الأمر من يد الطب، الأطباء عاجزون عن علاجك. ماذا تقول؟ هل تيأس؟ أبدا، توجه الله عز وجل. البعض عندما نقول توجه يقول: كم مرة؟ في أي ساعة؟ أي ساعة؟ متى ما شئت. كم مرة؟ مرة واحدة بتوجه. قل: اللهم يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، وثالثا ماذا تقول؟ ويا مسبب الأسباب من غير سبب. ماذا صار؟ اللهم يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، ويا مسبب الأسباب من غير سبب، سبب لي سببا لن أستطيع له طلبا. البحر من أمامه، موسى عليه السلام، وفرعون من ورائه، بمقاييس البشر إن هو إلا القتل أو الغرق. وكذلك بالنسبة للنبي، القصة التي تقال: قريش من ورائه والغار أمامه، ما الحل؟ ليس من حل. موسى عليه السلام كان يتوقع أن يضرب له رب العالمين طريقا يبسا. الآن إن صحت قصة الحمامة والعنكبوت وقصة النبي في الغار، الحياة مليئة بهذه النماذج. رب العالمين إذا أراد شيئا قلب الموازين وهيئ الأسباب. هنيئا هنيئا لمن تعرف على ربه في الرخاء ليدعوه في الشدائد فيستجيب له. إلهي، بحرمة أوليائك اقض حوائجنا الليل للدنيا والآخرة. إلهي نحن عبيدك في هذه الليلة ضيوفك، البيت بيتك والعبد عبدك والشهر شهرك، لا تخرج أحدا من هذا المجلس إلا وقد قضيت له حاجته. كيف تقضى حوائجنا؟ بالتوسل بأهل بيت النبوة، أن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. طبعا المعنى الأوضح لسفينة النجاة في عالم الهداية والإرشاد، وظيفة أئمتنا ليست قضاء الحوائج بالدرجة الأولى، هداية الناس، ولكن على كل يأخذون بأيدي المحتاجين والمضطرين. ليلة الجمعة قلوب المؤمنين تهفو إلى أرض كربلاء. هذه الليلة إن شاء الله بعد ختام المجلس نتوجه إلى الله عز وجل بفقرات من دعاء كميل، ما قلناه هذه الليلة نطبقه إن شاء الله بعد المنبر. هذه الليلة قلوب الأنبياء تهفو عند قبر الحسين عليه السلام، كأدني برسول الله صلى الله عليه وآله وهو أمام قبر ولده الحسين، وكأني بأمير المؤمنين عند قبر ولده الحسين. إذا كنت تشك في هذا المعنى فلا تشك أن صاحب الزمان صلوات الله عليه هذه الليلة لا يفوت زيارة جده. كربلاء كنتم ليالي الجمعة، وأنا كنت، الناس تأتي من أقاصي البلاد، من أقاصي قرى العراق لزيارة الحسين عليه السلام. هذا العربي، هذا القروي يزور الحسين وإمامنا لا يزور جده، أعوذ بالله. هذه الليلة إمامنا المهدي أيضا يزور الحسين، نقول له يا أبا صالح المهدي أبلغ جدك سلامنا الليلة. إن زرت جدك الحسين قل جمع من محبيك يسلمون عليك. أنتم تعرفون السلام مستحب ورد السلام واجب، هؤلاء يسمعون الكلام ويرون المقام، لا الذي يقف أمام الضريح. لو كنت في أعالي بلاد الله عز وجل الحسين يراك، أشهد أنك تسمع الكلام وترى المقام وترد السلام. يا أبا عبد الله هذه الليلة سلم علينا بتسليمة من عندك. ولهذا جميعا بقلوب خاشعة لا بالضرورة نريد أصوات عالية، وأنت فيما أنت فيه قل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. جميعا مع يقين بالإجابة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. قلنا هذه الليلة أرواح الأنبياء عند قبر الحسين عليه السلام، ولكن ألا تعلمون أن هذه الليلة هنالك أم مفجوعة بجوار قبر ولدها، وكأني بفاطمة هذه الليلة تنادي ولدي حسين، بني حسين قتلوك وما عرفوك ومن شرب الماء منعوك. أقول يا مولاتي يا فاطمة تتذكرين ما جرى على الحسين هذه الليلة تبكين، فما بال ابنتك زينب عندما وصلت إلى مصرع شقيقها؟ يقولون انحنت زينب وقبلت موضع ما قبله رسول الله. ولا فاطمة ولا علي، ماذا عملت زينب؟ انحنت وقبلت موضع نحر، إن أنت أخي وابن والدي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. أذكر لكم مصيبة أخرى ونسألكم الدعاء. بينما زينب تندم شقيقها تشمه تضمه، وإذا بعزيزة الحسين سكينة، عم زينب هذا البدن بدن من؟ الميت يعرف برأسه، هذا الميت رأسه على القمى. لا أدري بأي حال أجابت زينب وإذا بها تقول هذا بدن أبيك الحسين، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. اجتمعت عليها عدة من الأعراب وجروها عن جسد الحسين. يقتل ظمآن الحسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهروب. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. استجب لنا الليل ما سألناك وما سنسألك. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي منه. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينصرف عني وجهك الكريم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.